بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم ومظاهره الاجتماعية، وانتهينا قبلها من الحديث عن الظلم وعلاقته بالمسؤولية والظلم والافتراء وما ورد في القرآن الكريم عن أظلم الظالمين، نتناول في هذه الحلقة الظلم والجنايات، وهو أيضا يعني هذا علاقة الظلم بالقتل ونحوه من المسائل المهمة التي اهتم بها خصوصا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وإن كان أيضا السيد حسين أشار إليها، ولكن السيد عبد الملك فصل لها وخص لها محاضرة خاصة بالإضافة إلى اهتمامه بذكرها في المحال المختلفة، باعتبار أن سفك الدماء أو القتل من أعظم الجرائم التي ورد التحذير منها في القرآن الكريم. وطبعا ما دام حذر منها وحرمت وهي جناية كبرى، فمن الضروري التذكير بذلك والاهتمام بذلك التذكير وتكرير ذلك التذكير. طبعا تكلم السيد عبد الملك عن هذه الجناية في كما قلت في طرق مختلفة، أولها أو بمعاني طرق معاني مختلفة، أولها الحديث عن كون القتل جريمة من الجرائم العظمى، الكبائر العظمى الموجبة للخلود في جهنم، واستدل يعني بذلك بآيات من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يقول في هذه الآية الكريمة، الآية المباركة تتحدث عن حرمة قتل النفس البشرية التي حرم الله أن تقتل وأن يعتدى عليها إلا بالحق. إلا بالحق سنتحدث عن هذا يعني بعدها إن شاء الله. المراد باعتداء بالحق أن يرد القتل في سبيل الله مثلا، أو القتل دفاع عن النفس، أو القتل بناء على جرائم ارتكبها المقتول، الحدود مثلا، الحرابة. الأصل هو حرمة النفس البشرية، تحريم قتلها. يقول الأصل هو حرمة هذه النفس البشرية، كما ورد في بعض الآثار: الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه. إن الله تعالى بنى هذا الإنسان وأعطاه فرصة ليظهر أو ليبلي ما في نفسه، يحرم قتل هذا النفس. أعطاها الله تعالى عصمة الحياة، عصمة الدم، لا يجوز لأحد أن يهتك هذه الحرمة أبدا. لا يا واضح، لا في القرآن الكريم طبعا لا تفيد النهي هنا، لا تقتلوا. النهي طبعا في القرآن الأصل فيه هو تحريم، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني النفس الإنسانية محرم قتلها. وهنا أن الله سبحانه وتعالى استعمل هذا المعنى، يعني أنت عندما تقتل هذه النفس، يعني الشخص الذي يقتل النفس يتصور أنه يعني يتصور أنه يقتل صيدا أو يذبح نعجة أو يتصور أنه يتعامل مع غير بشر. فلذلك الله تعالى يذكر الإنسان بأن هذه النفس محرمة إلا بالحق، ومن قتل مظلوما، سنرى إن شاء الله الحديث عن هذه الآية، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. طبعا هذه تتحدث عن ظاهرة الثأر التي تحدث عنها أيضا السيد عبد الملك ورد عليها ردودا شديدة. الله تعالى بالنسبة للمقتول القاتل جعل له حكم القصاص، وبالتالي أهل المقتول يمكنهم أن يطبقوا أو يطالبوا بتطبيق هذا الحد الشرعي. والقصاص طبعا جعله الله تعالى حياة حتى يقضي على العادات الجاهلية في القتل، والذي يعني ظاهرة الثأر، والتي إن شاء الله سنتحدث عنها كذلك. ثم ذكر سيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم عن بداية هذا النوع من الظلم في تاريخ البشرية. طبعا نتيجة اهتمام القرآن الكريم برد هذه الظاهرة ذكر مبدأه، فقال: من أشنع، يقول سيد عبد الملك، من أشنع الجرائم ومن أكبر المآسي في الواقع البشري هو القتل، وهذه المأساة تحدث كثيرا في كثير من الأمم والشعوب عبر الأجيال، وكانت بدايتها كما وثقها القرآن الكريم في قصة ابن آدم، أول حادثة قتل وأول جريمة قتل في قصة ابن آدم. ثم ذكر استمرار هذه الجريمة في تاريخ البشرية. طبعا القرآن الكريم، يعني قبل أن نذكر ما ذكره عن استمرار هذه الجريمة، نذكر ما ورد في القرآن الكريم عن قصة ابن آدم، وإن كنا ذكرناها قبل ذلك ولكن لأهميتها طريقة عرض القرآن لها. الله تعالى يقول: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، يعني النبأ الحق وليس النبأ المزور والأساطير والخرافات وغيرها الموجودة في التي حرفت إليها الكتب السابقة. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب كلاهما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ذلك القربان ولم يتقبل من الآخر. طبعا الله تعالى هنا لم يذكر كيف عرفوا التقبل وعدم التقبل، طبعا هم يذكرون بأن هناك نار نزلت أو غير ذلك، لكن نكتفي بما ورد في القرآن الكريم بأن هناك علامة عرف من خلالها هذا التقبل. طبعا الله تعالى من خلال هذا الأمر يبين لنا أسرار التقبل والتي تحدثنا عنها سابقا، كما قال تعالى: قال إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك يعني أحد الأخوين قال: لماذا يعني قال لأقتلنك، كيف أن يتقبل الله منك ولم يتقبل مني؟ فذلك الأخ الصالح قال: إنما يتقبل الله من المتقين. طبعا هذه قاعدة مهمة ذكرناها عند الحديث عن التقوى ودورها في تقبل الأعمال. ثم قال أن هذا الأخ الصالح: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وهنا الله تعالى يبين أن الشجاعة وأن القوة هي في عدم المبادرة وعدم المبادرة بالقتل. وحتى لو أن الشخص الآخر تقدم كما ورد في بعض الأحاديث: يا فلان كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يعني الشخص إذا خير بين أن يكون مظلوما وبين أن يكون ظالما فيختار أن يكون مظلوما. طبعا الأخ هنا أراد أن يبين لأخيه يعني خطورة هذا الأمر، ويبين له أن الشجاعة ليس في أن يقتله وإنما في أن يخاف من الله تعالى: إني أخاف الله أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء. طبعا هذا القرآن هنا ينقل خلاصة الحوار، أن ذلك الأخ حدث أخاه وأقنعه بطريقة هادئة، وهنا يبين قيمة هذا الأخ. يعني مع كون أخوه يهدده بالقتل ومع ذلك يحدثه عن الإيمان ويحدثه بهدوء ويحدثه بأدب: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. يعني أنت إذا فعلت ذلك ستبوء بالإثمين، إثمك أيضا ستتألم لذلك وستشعر بآلام كبيرة وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وهنا قال له من أصحاب النار، وهنا طبعا هذا الأخ دليل يعني هو قدم قربانا وهو دليل على كونه لم يكن كافرا، ومن يقرب قربان قربه لله تعالى. ثم قال من أصحاب النار، الصاحب هو الملازم، يعني ستلازم النار وستخلط فيها وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه، يعني بعد كل هذه الأحاديث طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يعني الإنسان عندما يصل يعني إلى هذه الجريمة يعني يصبح في حالة خطيرة جدا، يعني يصبح من الخاسرين الذين لا يفلحون لا في دنياهم ولا في أخرى. ثم ذكر استمرارية سيد الملك، ذكر استمرارية هذه الجريمة في تاريخ البشرية. ثم قال فقال: ثم من بعد ذلك استمرت في الواقع البشري وتكثر في بعض الأقوام وفي بعض الأمم وفي بعض الكيانات التي تتجرد من الإنسان. طبعا ربما أكبر مآسي أو أكبر من ارتكب جريمة القتل هي الحضارة الحديثة التي يفخرون بها، لما حصل في الحرب العالمية، ما حصل في الاستعمار، ما فعلته أمريكا، ما فعلته فرنسا وبريطانيا. يعني أكبر أعداد للقتلى هي التي ارتكبتها الحضارة الحديثة، في نفس الوقت الذي يصمون فيه رسول الله والمؤمنين معه يعني في في السيرة النبوية بأنهم إرهابيون وكانوا يمارسون القتل، مع أن عدد القتلى الذين كانوا في ذلك الحين يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، والمسلمون كانوا يدافعون عن أنفسهم، يعني ترك أولئك القتلى لا يسوون قنبلة واحدة أسقطتها أمريكا أو أسقطتها بريطانيا أو فرنسا، فقط أعداد قليلة جدا، بعض المئات المحدودين مقارنة بما فعله الكيان الصهيوني وغيره. يقول السيد عبد الملك: والمأساة الكبيرة في الواقع البشري نتيجة لهذه الجريمة التي هي أشنع جريمة، لأن هذه الجريمة ستخلف آثارا كثيرة، آثارا في تلك البيئة، آثار في أسرة ذلك القتيل، آثارا متعدية، وتنشر الأحقاد، وتبقى تلك الجريمة لها آثارها الممتدة. وبسببها قال صاحت الملائكة عندما أخبرها الله أنه سيستخلف البشر على الأرض، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني تعرف الملائكة خطورة القتل، ولذلك قالت هذه الكلمة، وتعرف أن غضب الله تعالى على هذه على من يرتكب هذه الجريمة. وطبعا دليل على أن ذلك حصل من قبل، وإلا يعني لم تكن الملائكة لتعلم هذا الأمر. طبعا طلعت على ربما ما يحصل من تاريخ البشرية أو ما يمكن أن يفعله البشرية، كما أن هناك يعني ربما يعني كما ورد يعني أن هناك أقوام كانوا سابقين أو في سواء في الأرض أو في غيرها، بحيث يكون هناك يعني هذا السفك للدماء من فساده ومن سفكه للدماء. ثم ذكر اشتداد هذه الجريمة سواء في عصرنا سوءا في عصرنا، فقال: في عصرنا الراهن نلحظ كم نعاني كبشر من جراء ارتكاب هذه الجريمة من قبل كيانات ودول وجهات تمتلك قدرات للقتل الجماعي. صارت الآن الدول تسمى قوى عظمى وبحسب ما تملكه من آليات القتل والدمار، تمتلك قدرات للقتل الجماعي والتدمير الهائل والسفك للدماء بشكل كبير، بالذات كلما تطورت القدرات لدى البشر وامتلكها الطغاة والجائرون والظالمون كلما كانت المأساة أكبر. ولأنهم طبعا هؤلاء أولا لا رحمة لهم ولا فكر لهم، يعني في الفلسفة أو الفكر الذي ينبني عليه الإنسان هم فكرهم مادي، يرون الحياة يعني كلعبة هكذا لا قيمة لها، يرون أن الإنسان تطور من حيوانات سابقة وبالتالي لا حرج عليه أن يتصارع كما تتصارع الحيوانات، ويرون أنفسهم قد تطوروا ومن بعدهم لا زال في مرحلة متخلفة، ولذلك يرونهم كما يرون البهائم يمكنهم أن يقضوا عليهم بسهولة، مثل ما فعلت أمريكا عندما قنابل محدودة دمرت وقتلت كل يعني أهالي يعني مدينتين كاملتين في اليابان، هيروشيما وناغازاكي، وهكذا تفعل دائما. طبعا عندما نقول القنابل النووية هي ترسل قنابل نووية وكل صواريخها وكل مزودة بيورانيوم مخصب، ولذلك دمارها كبير جدا. يعني ما حصل مثلا في كيان الصهيوني في طوفان الأقصى تعادل عددا كبيرا من القنابل النووية، وهكذا ما ضربت به كل المناطق. طبعا هم لا يخافون الله ولا لا إيمان لهم بالله ولا إنسانية لهم، فلذلك يتعاملون هذه المعاملات. يقول: لأنهم يستهينون بالإنسان ويستبيحون قتل البشرية لأتفه الأسباب أو للمطامع والأهواء والنزوات والرغبات، من أجل المناصب، من أجل السلطة، من أجل المال، من أجل عوامل واعتبارات كثيرة يقتل البعض. وكم يحصل في الواقع البشري من مآسي بسبب هذه الحضارة المدنسة، الحضارة القاتلة، الحضارة اللا إنسانية، الحضارة المادية، حضارة ينبغي أن نتبرأ إلى الله تعالى منها. الحضارة نحن المؤمنون مطالبون بالحضارة القرآنية، حضارة الأخلاق، حضارة السلام بمفهومه الصحيح، حضارة القيم الفاضلة. ثم ذكر التحريم الشديد لهذه الجريمة، فقال: الله جل شأنه حرم قتل النفس البشرية، أعطاها حق الحياة، والاعتداء على الإنسان في حياته يعتبر أكبر ظلم له، لأنه يفقد كل شيء. الإنسان إذا فقد حياته في هذه الدنيا تكون مأساة كبيرة عليه، وعلى أسرته وأقاربه وأصحابه ومحيطه الاجتماعي يمتد هذا الأثر في الواقع، وقد تكبر المأساة بقدر أيضا ما لهذا الإنسان البشري الذي تنتهك حرمة حياته ويسفك دمه من أثر ودور في هذه الحياة. يعني بعض الناس يكون مثلا طبيب، يكون دور له دور في كثير من الناس يعالجهم، فبقتله سيفقد الناس ذلك الطبيب. وهكذا يقول في مراحل التاريخ قتل البعض من الأقوام أنبياءهم، حتى وصل الأمر الأنبياء بغير حق كما يؤكد القرآن الكريم. في مراحل معينة قتل في الواقع البشري أعداد هائلة من البشر ظلما وعدوانا، وسنواصل الحديث عن هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.